ان غروره من هنا يحدث التبري يوم القيامة. قال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. يرد المستكبرين يرد المستكبرون نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وكل تلك الآيات جاءت في سورة سبأ وفاطر وما نحن بصدده من تفسير. أيها الأخ المسلم ارجع إلى الله، ارجع إلى الله، هو الله هو ربه. كل ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة دائم. هو الله ولا إله إلا الله. والعمر يجري والعمر ينقضي وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فقد بين الله تبارك وتعالى للسفهاء من أهل مكة وأيضا للسفهاء في كل مكان وزمان أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض المنفرد بالخلق، وسألهم وألزمهم الحجة: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي جزء من الأرض خلقوه؟ أخبروني. لابد من إله، من خلق يخلقه، وإلا كيف يكون إلها؟ لابد من إله أن يكون خالقا، وإلا فإله لمن وإله على من؟ إذا لم يخلق فأين الملك؟ فكيف يكون ملكا بغير ملك؟ كيف يكون إلها بغير خلق؟ أروني آلهتكم وشركاءكم ماذا خلقوا من الأرض؟ فإذا لم يكن في الأرض لهم شيء خلقوه فهل لهم شركة في السماوات؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ كتاب من الكتب السماوية يدل على أن هؤلاء آلهة. أن يعطيكم الحق والبرهان أن تعبدوهم من دون الله، قطع عليهم الحجج. ثم قال وبين: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إذا فالمسألة مسألة غرور، مسألة كذب، مسألة انتفاع. ينتفع الرؤساء من الأتباع، وينتفع علية القوم من السفلة. أناس يستغلون أناس استغلال منفعة، كهنة ومعابد وأصنام وقرابين تقدم وما إلى ذلك، يحدث الانتفاع. وإلى يومنا هذا ولو حتى تحت ظلال الإسلام. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا أمرا غاية في الأهمية، أن الإيجاد، الإيجاد من صفات الألوهية. هناك صفة أخرى غاية في الأهمية وهو الإبقاء، الإبقاء على الموجود. فقد توجد الشيء ولا تستطيع أن تبقي عليه، أما أن توجد الشيء من عدم ثم يتعلق بقاء الشيء بك الموجد، تلك هي الألوهية. فالله تبارك وتعالى هو الخالق الموجد، كل شيء أوجده الله من العدم ولا شركة لأحد في ذلك. وألزمهم الحجة والبرهان. ما الذي يبقي الأشياء على ما هي عليه؟ السماوات مرفوعة بغير عمد، والأرض مبسوطة آهية، والجبال والزروع والأمطار والشمس والقمر والأنهار، كل شيء كما هو باق. ما الذي يبقيه؟ لذا يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذا فالإبقاء أيضا من صفات الألوهية، من صفات الألوهية الإبقاء على الشيء. فليس لهم شركة في السماوات ولا في الأرض ولا خلق ولا برهان بذلك. والدليل على هذا أيضا الإبقاء، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هل يمكن لأحد أن يزيل السماوات والأرض؟